الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين. أيها الأخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، جريمة القتل أولى الجرائم التي عرفها تاريخ بني آدم، وقد قص المولى سبحانه وتعالى علينا حكاية هذه الجريمة الأفظع والأول، أولى الجرائم. فاتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، الآيات. ومع كونها أولى الجرائم أيها الإخوة، ظلت إلى اليوم أفظعها، ربما تزيد ربما تنقص من عهد إلى عهد ومن مصر إلى مصر، إلا أنها جاثمة رائنة بثقلها وبهاضتها على المجتمع الإنساني. وقد تفاوتت طرق وأساليب علاج المجتمعات لهذه الجريمة أيها الإخوة، بدءا من طريقة الانتقام والثأر الفرديين اللتين عمت المجتمعات القديمة وإلى حد ما الوسيط أيضا. في شريعة موسى أو في التوراة أيها الإخوة، القاتل يقتل في سفر العدد، وفي هذا السفر الذي يقوم بمهمة أو يطلع بمهمة إنفاذ أو تنفيذ هذا الجزاء وهذه العقوبة هو المجني عليه، أي ولي الدم، لا ينتظر أمر القضاء، لا ينتظر حكم الحاكم، يقوم بنفسه. وهذا بلا شك أتى تساوقا مع ما كان شائعا وسائدا من عقلية الثأر الشخصي والانتقام الشخصي والانتقام الشخصي، هذا موجود ومرقوم في سفر العدد من أسفار التوراة. ولم يخلو شرع من الشرائع أو قانون من القوانين من التعاطي القاسي والصارم والحازم مع هذه الجريمة الأفظع. فقد وسعوا نطاق أيها الإخوة إيقاع هذه العقوبة. طبعا نحن كمسلمين، وأنا متأكد من هذا جميعا تقريبا بذكورنا وإناثنا، حين نسمع القصاص أيها الإخوة أو عقوبة الإعدام والقتل، أول ما يتبادر وفي معظم الحال لعله فقط ما يتبادر إلى أذهاننا قتل القاتل. وهذا من نعمة الإسلام، وهذا من نعمة التشريع الإسلامي الذي نجح فعلا أيها الإخوة والأخوات في تضييق نطاق هذه العقوبة الصارمة الشديدة جدا، عقوبة الإعدام أيها الإخوة، حتى كأنه أراد أن يقصرها في بند أو بندين، كما قال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، البند الأول، بغير نفس أو فساد في الأرض، فقط هما بندان، لا يوجد لهم لا ثالث ولا رابع ولا خمسون ولا مئة، بندان فقط. أما الشرائع السابقة كانت بما فيها شريعة موسى أو شريعة التوراة أيها الإخوة، طبعا وشرع الإغريق صولون أيها الإخوة، الحكيم صولون، قبل ذلك حمورابي 1900 قبل الميلاد تقريبا، قدماء المصريين كانوا يتوسعون جدا أيها الإخوة، يوسعون إيه؟ نطاق إيقاع هذه العقوبة، ليس فقط كمعالجة لحالة القتل، وإنما لحالات أخرى كثيرة بعضها يبدو جرائم تافهة. مثلا في شريعة حمورابي أيها الإخوة، من شهد شهادة زور ولم يقيدوها، لم تقيدها للشريعة لأنها شهادة زور تؤدي بالمشهود عليه باطلا وزورا إلى المشنقة مثلا، لا، شهادة زور حتى في قضايا مالية بسيطة، الإعدام، يعدم. من أحدث صدعا في حائط يحبس في هذا الصدع حتى يموت، قسوة، قسوة بالغة، كانوا يتساهلون جدا أيها الإخوة في إهدار دم المحكومين أو المحكوم عليهم. في العصور الوسيطة، لا نحب أن نتقصى إلى المسألة من زاوية نظر تاريخية لضيق المقام، في العصور الوسطى وكانت الكنيسة هي الحاكمة وهي المسيطرة الآمرة الناهية، زعم أن هدف هذه العقوبة أيها الإخوة، عقوبة الإعدام أو قتل المحكوم عليهم، إنما هو التكفير لكي يكفر عن خطيئته، لكي يكفر عن ذنبه. لكن أيها الإخوة، السؤال المطروح في هذا السياق: أي ذنب هذا؟ أي ذنب هذا؟ هل هو ذنب يستحق عن هذه العقوبة؟ أما أنه من جنس الذنوب البسيطة؟ إلى نهاية القرن الثامن عشر في بريطانيا كان من سرق شلنا واحدا فأكثر يحكم بالإعدام مباشرة. وبأي طريقة تنفذ؟ إذا فعلا صدق إلى الزعم أنها جاءت أيها الإخوة وشرعت وقرنت من أجل التكفير، التكفير عن الخطيئة. إذا السؤال الأول عن أي خطيئة نتحدث، السؤال الثاني وكيف تنفذ؟ رغم ذلك أيها الإخوة أطلق العنان للقضاء أن يتفننوا أن يفتنوا وأن يبتكروا أيها الإخوة ضروبا وألوانا عدة من تعذيب هؤلاء البؤساء الأشقياء بطريقة تقشعر لها الأبدان وتوجل منها القلوب أيها الإخوة، خالية من كل أثارة من رحمة أو شفقة أو إنسانية. حكم على شاب في فرنسا في أواخر القرن السابع عشر لأنه جدف في حق الرب، تكلم بمناليق في حق الرب يسوع طبعا ربهم، فحكم على القاضي بهذه الطريقة، افتن أن يخلع أو يقتلع أيها الإخوة أو يجز لسانه من جذوره، ثم تقطع يمينه أمام بوابة الكنيسة الرئيسة في المدينة، ثم بعد ذلك أيها الإخوة تقطع أطرافه وتخرق أمامه وهو حي لا يزال ينزف ويتألم، وبعد ذلك يقضى عليه بالإعدام حرقا على نار هادئة. شيء عجيب، ظلم بشع جدا جدا من أجل أنه جدف في حق الرب بكلمة أو كلمات في جملة أو جمل يسيرة أيها الإخوة، شيء فظيع. في بريطانيا إلى سنة 1838 حين نجح المحافظون في تسنم سدة السلطة وبدأوا يعملون شيئا فشيئا على تغيير هذه الأحكام القمعية الوحشية، وبدأ الأمر يصير أحسن قليلا وليس كثيرا أيها الإخوة. كان من يحكم بتهمة خيانة الوطن ينفذ فيه الحكم وفق هذه الكيفية، يؤتى به على عربة مستعرضة أيها الإخوة مشبوحا كما يقال من الأطراف الأربعة إلى ساحة الإعدام، فإذا ما وصل علق وشنق نصف شنقة، يعني بحبل قصير، نصف شنقة بحبل قصير، طبعا لا يموت، يقطع الحبل بعد ذلك وتبدأ الأهوال تقطع أربعة أطرافه ويلقى بها في النار حيا حتى إذا نضجت أيها الإخوة وفاحت رائحة الشواء الآدمي شق من منفرجه، أي من السرة كما يقال أو ما دون السرة في الحقيقة من العانة، شق من المنفرج إلى أعلى الصدر، ثم أخذت أمعاؤه أيها الإخوة وحشاياه فطرحت في النار، ثم بعد ذلك تقطع رأسه أيها الإخوة بعد أن يقطع أو يقطع أربعة أجزاء، تقطع رأسه بالأخير وهكذا تنفذ العقوبة. لا أحد يقول إن هذه عقوبة أيها الإخوة حقيقية، هذه ليست عقوبة، هذه بشاعة، هذه مجزرة، هذه مذبحة، هذا نوع من والعياذ بالله السادية، التلذاذ أو الاستلذاذ بتعذيب الآخرين ورؤية الآخرين يتعذبون. والعجيب أن الجماهير لم تكن تثور على أمثال أيها الإخوة هذه البشاعات والمجازر البشرية، لم تكن، بالعكس يا أخوة المؤرخون والعلماء الباحثون كلما زادت أيها الإخوة القسوة كلما زاد عدد الجماهير، وخاصة إذا كان المحكوم من ذوي الحيثيات، يعني من ذوي من ذوي المكانة الاجتماعية، إذا كان شخصا مشهورا بأي طريقة أو بأي ضرب من ضروب الشهرة، الناس يحبون أن يحضروا إعدامه للأسف الجماهير، مع أن أي منهم يمكن أن يجرع المحكمة ويكون هذا مصيره بذريعة من الذرائع. فالسحر أيها الإخوة كان جريمة يعاقب متعاطين بالإعدام مثلا وأشياء كثيرة جدا جدا للأسف، حتى القوانين الحديثة في الدول العاملة إلى اليوم بعقوبة الإعدام بعقوبة الموت تتوسع إلى حد مثير للعجب، تتوسع. بعضهم يذكر 50 سببا لإنزال هذه العقوبة، 50 ثم هم ينتقدون الإسلام، الذي لم يذكر في النص الكريم إلا إلا سببين فقط وهما الأجدر فعلا بإنزال بإنزال من يتعاطاهما، بإنزال هذه العقوبة بمن يتعاطاهما، يتكلمون ويتندرون، يبدو أن ذنب الإسلام أنه قديم، دين ينتمي إلى العصر الوسيط ليس محدث، لو كان محدثا لقالوا هذا هو التقدم، هذا هو القانون، هذا هو الشرع، هذه الإنسانية، سببان اثنان لا ثالث لهما مثلا. لكن لا، لأنه ينحدر من العصر الوسيط، إذا لابد أن يكون رجعيا. هذه الرجعية في التفكير في الحقيقة، الرجعية تكمن في تفكيرهم وفي مناهجهم وفي زوايا نظرهم أو مناظرهم كما يقال للأسف الشديد. أعتقد أنه في ضوء هذه الخلفيات أيها الإخوة، وبدءا من عصر الأنوار في القرن 18 أو عصر التنوير كما يقال، أو في كليرون الأنتنمنت، بدأ المفكرون والفلاسفة التنويريون، ليسوا جميعا، بعض هؤلاء ينادون بضرورة تحسين وتلطيف هذه العقوبة، بحيث أيها الإخوة عقوبة الإعدام بحيث تكون على الأقل يعني أبعد من الإيلام وأقرب إلى الرحمة. وبعضهم نادى فورا ورأسا وأصلا بإلغائها، لأنها بربرية وحشية وغير لائقة، تحت أيضا مبررات نظرية وفلسفية كثيرة. البعض نادى بهذا والبعض نادى بهذا والبعض أقرها، يعني جان جاك روسو مثلا كان مقرا لها، كان يقول الدولة لديها الحق بموجب ما يعرف بالعقل الاجتماعي في إزهاق روح المواطن الذي يخرج على قانونها. وهذا هو إيه؟ فحوى العقد الاجتماعي. المواطن هو الذي أعطى الدولة حق إزهاق روحه بموجب هذا العقد. إيمانويل كانت الفيلسوف النقدي الألماني العظيم والشهير كان مع عقوبة الإعدام، وكان صاحب نظرية تعرف بنظرية العدالة، وهي نظرية مغرقة في المثالية، ربما نتطرق إليها بعد قليل. على كل، لكن بعضهم كالفيلسوف الجنائي والباحث في علم العقاب والجريمة المشهور جدا سيزار بيكارا الإيطالي، لا، دعا إلى إلغائها وله مبررات لا تزال تتردد وتكرر إلى يومنا هذا، يتفقون عليها، على مقال الفيلسوف الجنائي الإيطالي بيكارا، قال لأن لديه مجموعة حجج قوية في الحقيقة. ربما أيضا نتطرق الكلام على بعض هذه الحجج. وظل هذا الأمر أيها الإخوة إلى اليوم مجال أخذ ورد، معترك أنظار كما يقال، معترك أنظار ومصطرع أفكار. هناك دول الآن ترى أنه من المستحيل وأنه من غير الصحيح بالمرة إلغاء هذه العقوبة، في رأسها اليابان مثلا، تقول لا، غير صحيح مطلقا البحث هذه المسألة، يختل النظام، يختل الأمن، نحن معها يقولون وسنبقى معها. ربما آخر حالة سمعنا عنها في سنة 2000 في تموز 2000 في اليابان، بعد حادث تسميم أيها الإخوة مترو الأنفاق بالسارين، حكم على واحد بالإعدام، لأن هذه العصارة، عصابة الحقيقة المطلقة طبعا بهذه العملية الجرمية أو الإجرامية البشعة، تسببت في مصرع 12 إنسانا أو شخصا وتأثر 5000. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ نفعل ما قاله الأستاذ القانوني السويسري الكبير جراف، قال هل من العدالة وهل من العقل والفطانة أن ينعم على من طفحت كأسه بالسوءات والجرائم؟ يعني المجرم القاتل مثل هؤلاء، هدفهم أن يقتلوا الآلاف من الناس بضربة واحدة، أن ينعم على هؤلاء بسكن هادئ مريح يتوفر له فيه الطعام والشراب والهدوء، بحيث لا يتعانى هما واحدا من هموم الدنيا. يتحدث عن ماذا هو؟ عن السجن، بلغة شيخنا محمد غزالي رحمة الله عليه، أن يعرف كالدابة في السجن. ما هذا؟ قال هذا عقل، هذا الأستاذ جراف هو قانوني مشهور عالمي، قال أنا لست معه، أنا ما استبقى. لكن إلى الآن لا يزالون يختلفون، الجمعيات والفلاسفة والقانونيون والدول والنظم والحكومات تختلف، بعضها وافق أن يلغي هذه العقوبة، بعضها لم يوافق، بعضهم متردد، بعضهم ألغاها نسبيا أو جزئيا بحيث حصرها مضيقا نطاقها في أشياء بعينها كخيانة الوطن مثلا والقتل. وهذا ما دعا إليه مونتسيو في كتابه روح الشرائع أو روح القوانين، الفيلسوف الفرنسي التنوير الشهير مونتسيو، قال ينبغي حصر هذه العقوبة فقط في أمرين، أمر القتل وأمر خيانة الوطن، ما عدا ذلك لا يجوز. وهذا قريب جدا مما في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن قال، القرآن لا يتحدث عن السنة، السنة فيها مجال الأخذ والرد والخلافات الفقهية والعلمية، انتبهوا، موضوع رجم الزنا فيه كلام طويل عريض، موضوع قتل المرتدين كلام طويل عريض، يعني ليس شيئا مؤكدا 100%، أما المؤكد 100% وهو ليس مجال خلاف ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بغير نفس، إن قتل نفسا يقتل. والشيء الثاني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يصلبوا إلى آخر الآية. فيها أيها الإخوة مجال القتل، وفيها مجال العقوبات أخرى كالنفي من غير قتل الحرابة. ومع ذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إن تاب ونزع وترك هذا إيه؟ هذا الإجرام أيها الإخوة والولوغ في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم فهذا لا سبيل ولا سلطان لكم عليه. وهذا من رحمة الشريعة، يبدو أنها غير متشوفة بالمرة إلى سفك دماء الناس، إلى سفك دماء الناس، إلا أن تضطر إلى ذلك اضطرارا آخر العلاج الكي كما يقال. إذن هما أمران اثنان، العبث بأمن الأوطان، وهذا يدخل في ماذا؟ خيانة الأوطان، بحيث أحيانا بعض أعمال الخيانة والعمالة والعياذ بالله تؤدي إلى ماذا؟ إلى ضرب منشآت حيوية، إلى قتل أبناء الوطن أيضا، إلى هتك أعراضهم، إلى تصفية قيادات مهمة سياسية وعسكرية في الوطن. هذا معنى الخيانة أحيانا. طبعا مثل هذه الخيانة التي عناها مرسو والتي ترجم وعنون لها الكتاب العزيز بأنها محاربة أيها الإخوة لله ورسوله، هي محاربة للمجتمع للوطن بلا شك. من العدل أن يكون جزاءها أحيانا القتل، والله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة، أحب فقط أن أشير إلى بعض حلل الذين يطالبون بإلغاء هذه العقوبة ويستبشعونها ويستشنعونها ويطرقون بها أيها الإخوة طريقا إلى النيل من القرآن الكريم ومن الشرع الحنيف. يقول هذا لو كان شرعا ربانيا حقا وشرعا إلهيا لما أتى بهذه البشاعة وبهذه الشناعة اللي اسمها القصاص، التي اسمها القصاص عقوبة الإعدام، القاتل يقتل، هذه شناعة عندهم، شيء عجيب ما شاء الله، هذه شناعة وبشاعة، لكن لا يطولون النفس كثيرا في بشاعة القتل نفسه، في بشاعة العدوان على الأبرياء أيها الإخوة وظلم الضحايا المساكين الوادعين الآمنين. لا يتكلمون كثيرا في هذا، يتكلمون كثيرا بلسان ماذا؟ ويفرقون عن منطق من؟ عن منطق المجرم، ويحتالون له بشتى الحيل، ويعتذرون عنه بشتى المعاذير، حتى يعني يكاد لا يوجد مجرم أيها الإخوة إلا جعلوه ماذا؟ معذورا وضحية، وهو أولى وأحرى وأقمن أيها الإخوة بأن تنزل به الرحمة للعقاب، وأن ينظر في حاله المسكين، هو ضحية، ضحية الظروف النفسية والعقد والكبت أيها الإخوة والصراعات الداخلية والمجتمعية والطبقية، إنه ضحية المجتمع في نهاية الأمر، كأن هذه الضحية ليس لها ضحية. المفارقة هنا أن هناك من هم ضحية أو ضحايا الضحية، قالوا هم ضحايا وهو أيضا ضحية، فرحمة الله على الجميع والعدل للجميع والسعة للجميع. منطق عجيب، منطق عجيب. حدا بالكاتب المادي العلماني الملحد ألدوس هاكسلي في كتابه تكست أند بريتكست إلى القول ينبغي أن يوقف المحلل النفسي على قدم سواء مع المجرم الخلقي، كلاهما مجرم، هذا مجرم وهذا مجرم، لأنه يريد أن يعتذر وأن يبرر. طبعا الاعتذار أيها الإخوة، الاعتذار المفروض أن يكون أمرا وراء وغير ومختلف عن ماذا؟ التفسير. من حق المحلل أن يحلل، ومن حقه أن يفسر. قبل أيام أقرأ في كتاب لعالم نفس أمريكي مشهور جدا على مستوى القارة الأمريكية عنده كتاب عن هذا الموضوع، لكن من زاوية واحدة فقط، عن الحروب وعن الأطفال الذين يمارسون القتل فقط، يدرس هذه المسألة. يعني ماذا؟ هذا الكتاب اسمه Trained to Kill، المدربون على القتل، Trained to Kill. يقول عبارة عظيمة جدا جدا، يقول يبحثون، هو عالم نفس، وهو معالج نفسي أصلا مشهور جدا وله عيادة وكتابات وأبحاث. يقول هؤلاء يبحثون عن المعاذير، لكن لماذا لم يطرح موضوع البدائل؟ ما هو عذرك أن تنتشق المسدس وتبدأ رشا في الناس؟ أليس هناك بدائل؟ في بدائل أخرى، لماذا لم تضرب بيدك؟ لماذا لم تبصر؟ هذا هو العنف مباشرة، أقصى درجة العنف إهدار الحياة الإنسانية وكأنه لا توجد بدائل أخرى للتنفيذ عن الغضب والتنفيذ عن الاحتجاج وعن كذا. هذا عالم نفسه يقول الكلام هذا، قال لا يتكلمون عن البدائل. على كل حال قال نحن نعطي أنفسنا ونعطيهم فرصة أن نفهم، لكن لا يعني أن نفهم بالضرورة أن نبرر. نعم أحيانا أفهم وأقول ينبغي أن يعذر، أفهم ينبغي أن يعاقب، لا أفهم وأقول إذا ينبغي أن يعفى عنه، ليس ذا، لأن هناك بعض الجرائم من التفاهة أيها الإخوة والوضوح الجنائي واضح جدا بطريقة واضحة تماما قاطعة أنها إيه؟ أنها جرائم لا مبرر لمن يرتكبها بارتكابها. كذلك الشاب الفرنسي الذي أغضبه والده لمجرد أن سأله إلى أين في هذه الساعة المتأخرة أو من أين في هذه الساعة المتأخرة من الليل. رجع لأبوه الساعة 2 في الليل. أبوه سأل من أين الساعة 2 في الليل فغضب فأخذ حديدة قضيبة حديدة أيها الإخوة تحرك به النار في الموقد أو في الكمين وانهال به ضربا على أي رأس أبيه من خلف فأرده قتيلا ثم تحول إلى أمه المذعورة الفجعة التي تصرخ وفعل بها مثل ما فعل بأبيه. مسكين هذا عنده ضغوطات عنده كبت. فرويد يتكلم بنفس طويل في كتابه توتم أن تابو قوطم والمحرم قوطم والمحرم توتم أن تابو يتكلم بنفس طويل عن أن الكبت كبت الرغبات والنزعات والميول الغرزية يسميها أهل الأديان الفطرية أيها الإخوة أو يسميها غيرهم الفلاسفة الطعيم بالميول الطبيعية أو الطبيعية نيتشر. قال كبت هذه النزعات والميول الغرزية هو سبب كثير من الجرائم. جميل جدا. نحن الآن صرنا إلى مجتمعات تقريبا لا يكاد يوجد فيها ما هو مقبوط كل شيء مرخي له العنان مفتوح على مصاريعه ما بال الجريمة تزداد وتتوحش أيها الإخوة وتزداد بشاعة وشناعة وفظاعة. أي تفسير هذا؟ الكب قال لك لا خلاص لا تثبتوا الناس أعطوا الناس حريتهم. هنا في المجتمعات الغربية الرأسمالية الليبرالية أيها الإخوة يكاد يكون فقط الكيان الاقتصادي من أكثر وجوه للفرد هو إيه؟ فعلا المكبوت والمقيد طبعا. أما بقية أجزاء الكيان الإنساني فعلا تتحرك في حرية لم يسبق لها أي مثيل يفعل ما يشاء ويأتي ما يشاء. وزراء وزير خارجية الدنمارك في أعتقد في أواخر الثمانينات كان شابا جنسيا سدوميا كما نقول لغتي سدوميا وزير خارجية هذا وبعدين عقد عقد والعياذ بالله عقد قرانه مع شاب آخر كان هو في الستين والشاب هذا في العشرين من عمره معناه متزوج وله ثلاث بنات هذا الوزير الدنماركي في الكنيسة وبارك وبعدين لقاء في التلفزيون قال يا له من بلد جميل يا له من عصر مثير جدا جدا كل إنسان يفعل ما يريد ويترك ما يريد دون أن يجد غضاضة من المجتمع أو من الناس. شكرا لهذا العصر شكرا. وسوف نرى أين الجريمة ما الذي حدث في الجريمة والجرائم بأنواعها يتحدثون عن الكبت شيء غريب جدا. أيها الإخوة في 1955 قام الكاتب الإنجليزي المجري الأصل اليهودي طبعا آرثر كوستنر بدعوته المشهورة عالميا إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحشد رأيا عالميا للإليت الصفوة كما يقال كتاب وفلاسفة وصحفيين كان منهم الفيلسوف والكاتب الفنان الروائي الفرنسي الجزائري المولد ألبير كامو مشهور كامو ألبير كامو كان منهم وبرتراند راسل كثيرون وأرون تويمبي المؤرخ الإنجليزي العظيم أيضا كل هؤلاء تعاطفوا مع الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وكان عندهم تبريرات كثيرة من ضمن هذه التبريرات طبعا أنا سآتي بمعظم ربما هذه التبريرات على لسان ألبير كامو لأنه في حدود اطلاعي البسيط أحسن من دافع عن هذه المسألة عنده كتاب كامل اسمه المقصلة جيلوتين أعتقد بالفرنسي يسموه جيلوتين من غير اللام نسبة للدكتور الذي اخترعها دكتور طويل اسمه دكتور جيوتي بالإنجليزي جيلوتين كما هي اخترع المقصلة وقال أنا اخترعت هذه الوسيلة لأنني أعتقد أنها غير مؤلمة بالمطلق كل ما هنالك قال أكثر ما هنالك لسعة باردة يشعر بها المحكوم حين تنزل الشفرة الحادة لا أدري أكثر من 20 كيلوغرام هذه تنزل تهوي على رقبته في حفرتها أيها الإخوة. قال المهم عنده كتاب اسمه المغسلة طبعا ألبير كامو سماه بهذا الاسم لماذا؟ هو يقتبس الأديب الفرنسي الروائي العظيم فيكتور هوغو صاحب البؤساء وأحدب نوتردام ورجال البحر إلى آخره الذي قال مرة المغسلة عندي تدعى فلان مثلا لرنس مثلا من هو هذا فلان؟ رجل قصلت رأسه المغسلة ثم تبين أنه كان بريا هذه المغسلة. قال كانوا لا يعني أن كل من قصلت رؤوسهم أنهم مثل لورنسو هذا قال لا ولكن يكفي لورنسو واحد لتلطيخ سمعتها للأبد كلام عام، هذا كلام ليس قانونيا وليس أخلاقيا وليس تشريعيا، ويمكن أن يخضع له قانوني محترم. هذا كلام عاطفي، كلام أديب جامح الخيال، خصب الخيال. أنا وجدت أن هذا الرجل في الكثير مما ساق من حجج، إنما كان متأثرا بجموع خيالي. هو فنان روائي، كان مفعل عنده روايات عظيمة وعميقة جدا جدا، وإن كانت رسالته في الأغلب سلبية. على كل حال هو ومختار لنفسه، لكن عنده خيال. فقل وفعلا الكتاب ينجح في إبراز كيف تقمص ألبير كامو دور دائما إيه هذا المحكوم الذي في نظري صار ضحية المسكين. كيف لما يسجن؟ كيف لما ينتظر إيش الحكم؟ كيف لما ينظر الحكم؟ هل في استئناف؟ ما فيش استئناف. لما ينتظر كذا متى يكون إيه تنفيذ الحكم؟ في أي مكان؟ في أي ساعة؟ هذه علامات عظيمة جدا جدا جدا، لا يمكن أن نقيس إيه بها أو نقارن معها علامات الضحية الذي ولج إلى عالم الموت في لحظة من غير إنذار. قال كأنه رحمي يعني، هذا قتل في لحظة هذا، لكن هذا يقتل في أشهر وأحيانا في سنين، خاصة في أمريكا. يبدأ ينتظر مسكين أحيانا 5 سنوات 7 سنوات ثم يعدم بعد ذلك. قال هذا جريمة، هذه إجراء متراكبة. هذا كلام عاطفي، كلام عاطفي وانفعالي، والجواب عنه محاضر عظيم على كل حال. فأنا أقول كان حريا به قبل أن يتقمص. جميل هذه السنتفية والإنتفية دي جميلة طبعا، فنان وأديب وفيلسوف، لكن أحسن من ذلك وأحرى به أن يتقمص ماذا؟ دور الضحية، الضحية الأولى وليس الضحية الثانية، دور أهل الضحية، أبناء الضحية، بنات الضحية، الأب الأم. هذا هو لم يفعل، هذا لم يفعله مرة واحدة على طول كتابه. تمنيت أن أقرأ جملة واحدة يتقمص فيها ألبير كامو دور الضحية أو ذوي، لم يفعل إطلاقا، ويرى نفسه فيلسوفا اجتماعيا محترما ويتكلم بحيرة وموضوعية. ليس كذلك، ليس كذلك. أولا يحتجون أيها الإخوة بأن واهب الحياة هو الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد غير الله أن يسلبها. جميل جدا، هذه حجة تصدق في مجتمع علماني ربوبي بايست. يعني ما معنى ربوبي؟ يعني يؤمن بالله كخالق الكون، لكن لا علاقة لهذا الخالق بماذا؟ بمن خلق. لا يدبرهم، لا يشرع لهم، لا يأمرهم، لا ينهاهم، يعني خلقهم وتركهم ماذا؟ سدى. أعطاهم شيء اسمه العقل، ينوب مناب ويقوم مقام النبوة والشرائع. هذا المذهب اسمه في الفلسفة وفي الفكر الغربي الحديث وليس المعاصر اسمه المذهب الربوبي. كان يقول به مثلا فرانسوا فولتير، كان ربوبيا، كان ربوبيا. إذا سألته الله موجود يقول لك الله موجود. هل تعبده ولا لا؟ ليس بحي العبادة. هل تحرم ما حرم ولا لا؟ هذا كلام فارغ، ما في حرم محلل، هذا كل كلام فارغ، كلام إيه أنبياء كذبة وأديان فارغة. الله موجود لا علاقة له بنا، أعطانا شيئا سماه رينيه ديكارت أعدل الأشياء قسمة بين الناس، العقل. بالعقل نعرف ما ينبغي أن يقال أنه إيش جائز وغير جائز، ما يحبوش كلمة حلال وحرام، مشروع وغير مشروع، وهذه مسألة نسبية، نختلف نتفاوت لا بأس، حتى يصل العقل إلى آخر شوطه ومشواره. كلام غريب. فأنا أقول هذه الحجة طيب إن صدقت، هذه ليست حجة عامة، تصدق في المجتمعات الربوبية العلمانية الربوبية، وليست في المجتمعات ماذا التي ترى أن لله فيها وعليها أمراً ونهياً. أي مجتمع يعني، هل المسيح الحقيقي المفروض إيه أن يرفضها؟ يهودي طبعاً حقيقي لا يمكن أن يقبل بها، مسلم حقيقي من أمحل المحال أن يخضع لها أو يقبل بها. العجيب في آخر دراسته يقول ألبير كامو، وهذا ما أثار دهشتنا أيها الإخوة، هنا كان أي منصف هذا الرجل، قال أنا في نظري هو وجد حجة واحدة فقط يمكن أن تبرر عقوبة الإعدام. ما هي الحجة التي كانت تستعلم بها الكنيسة أنها إنما تنفذ هذه العقوبة لتتيح مجالا لهذا المجرم، لهذا الجاني أن يكفر عن ذنبه؟ ما في تكفير إلا بأن ننزل بك مثل ما أنزلت بالضحية، قتلت تقتل، قطعت تقطع، عذبت تعذب، وهكذا نتيح لك مجالا لأن تكفر عن ذنبك. قال هذا هو المبرر الوحيد المقنع، لكن مش مقنع لكامو، مقنع لأصحابه طبعا. قال لكن ما الحيلة وقد صرنا في مجتمع لا يؤمن بهذه الأفكار؟ مجتمع فرنسي لائكي، العلمانية الفرنسية ليست فقط أي محايدة مع الدين، بل هي ضد الدين، ترى نفسها في حرب حقيقية، تريد أن تمتلخ الدين من جذوره. وهذا هذه خطورة العلمانية العلمانية الفرنسية، بخلاف مثلا العلمانية في بريطانيا، إن صح أن تسمى أصلا بريطانيا علمانية، يبدو أنها مزيج من العلماني والدين. على كل حال فأنا أقول جميل جدا، إذن هذه حجة بيد كل متدين، بيد كل متدين. من جهة أخرى أيها الإخوة، المتدين سواء كان مسلما أو غير مسلم من أصحاب الشرائع السماوية يقول لسنا نحن، ليس حتى الرسول ولا القاضي ولا أي فلان أو علام من الناس هو الذي شرع عقوبة ماذا؟ القصاص، قتل القاتل. إنما ماذا؟ الذي وهب الحياة نفسه، الذي خلق هذا وهذا، هو الذي أمر وحكم بأن يقتل هذا إذا قتل هذا. أنت لأن هذه حجة ساقطة. واحد، هذه حجة إيه؟ ساقطة أيها الأخوة. ثانيا، قالوا هذه جريمة، عقوبة الإعدام جريمة لا تعدلها ولا تقاس بها كل الجرائم، وأي جريمة يمكن إيه؟ أن يكون جزاؤها القتل. قالوا ما في. كيف؟ أنا لم أستطع، لم يتسع ذهني لهذا الشيء حتى ولا جريمة القتل نفسه، قتل الأفراد والجماعات أحيانا، يعني الذي قتل وتسبب أيها الإخوة أو باشر قتل واحد من الناس أو عشرات أحيانا آلاف من الناس، وأحيانا من أبناء مجتمعه من أهله وذوي قرباه وجيرته ومحلته، هذه الجرائم المجتمعة لا تستأهل الإعدام. ما لكم كيف تحكمون؟ عجيب كلام، فانتازيات كله، فانتازيا خيالات عجيبة جدا لا ندري كيف. طبعا بطريقة كامو، الضحية تقتل غيلة، تقتل غيلة غدرا فجأة هكذا، وتدلك إلى عالم الموت على حين غرة، لا تكاد تشعر بشيء. أما هذا المسكين فيقتل بالبطيء عبر أشهر وسنين كما قدمت لكم. قالوا إذن هذا ليس كهذا، هذا فكر، هذه فلسفة. طيب أنا سأجيب عن هذا ببساطة أيضا، بمثل هذه البساطة التافهة سأجيب ببساطة إيه؟ إن شاء الله لا تكون تافهة. الضحية يا حبيبي لم يكن له لا رغبة ولا خيار ولا إرادة أن يقتل. الضحية كان يحب أن يواصل حياته بين أولاده ومع زوجه، أن يمارس إيه؟ هواياته في الحياة، أن يحقق أهدافه وأمنيته في الحياة، متشبثا كان بالحياة، وأنت قضيت على حياته دون إيه؟ أن تستشيره، صحيح؟ لكن أنت حين يقضى الأبعد على حياتك في الحقيقة مش أقل من 90% أنت الذي اخترت هذا، وبالذات في ظل مجتمع وتشريع وقانون الأمر فيه واضح تماما، القاتل يقتل. إذا أنت الذي اخترت بطريقة أخرى أن يكون هذا مصيره، على حين أنه هو لم يختر أن يكون، ما اخترته أنت له أن يكون مصيره. أين العدل هنا؟ ولذلك أنا أقول لكم بعض علماء الشريعة وبعض العلماء الآن حتى في العالم الحديث المعاصر، المعاصر في أمريكا مثلا وخاصة الأطباء، أنا استغربت، كان هناك الجمعية إيه؟ المشهورة جمعية الأطباء في أمريكا والتي تضم زهاء 300,000 عضو، هذه الجمعية إلى اليوم ضد إلغاء عقوبة الإعدام، وأطباء قالت لا، بل بعضهم يبالغ ويقول ليس عدلا أن نبحث عن الوسائل الأقل إيلاما مثل حقنة الغاز ومثل نقص الأكسجين الطريقة الهولندية في الإعدام ومثل كانوا غير صحيح، هذا ليس عدلا وهذا ظلم. ما العدل؟ قالوا العدل أن يذوق الألم والعذاب كما ذاقته الضحية. أطباء ومفكرون يقولون هذا، في اختلاف على فكرة استقطابي حاد جدا جدا، وجهات في أقصى اليمين وجهات نظر في أقصى اليسار، وهناك ما بين ذلك. لهذه الخطبة ستكون وقفا على موقف الإسلام، ماذا يقول الإسلام في هذه القضية، موضوع طويل ومثير. على كل حال، إذن أيها الإخوة بمثل هذه البساطة يبدو أن هذا المنطق لا يصح، بل هو متهافت لا يقوم أيها الإخوة. إذن أين العدل هنا؟ ما في عدل. لذلك يقول بعض علماء الشريعة إن من قتل قصاصا لأنه قتل، قالوا في رأينا بعض العلماء، ليس كل العلماء، هذا لا يكفر ذنبه يوم القيامة. عجيب، لماذا؟ قالوا لأنه إنما قتل لحق المجتمع، لتأمين الناس، ولكم في القصاص حياة، قالوا هذه حياة المجتمع حتى نعمل إيه من غوائل هذا المجرم. أما المسكين الذي ذهب ضحية، هذا منطق الفقهاء، وفي في في جزء فلسفي فيه، جزء عميق وقانوني كمان، مفروض يعني يستهدي به رجال القانون. قالوا أما الضحية الذي ذهب هكذا غيرة دون أن يختار أو يتسبب في موته غيلة، أين حقه المسكين؟ قالوا لابد أن له حقا يوم القيامة يأخذ من هذا المجرم. كلام فيه وجهة نظر، نعم فعلا فيه وجهة نظر، ليس إيه المنطق المقلوب الذي تقدم به ألبير كامو وآرثر كوستر وأمثال هؤلاء وأمثال هؤلاء. أيضا أيها الإخوة من حججهم قالوا لم نشاهد الجرائم قلت، جرائم القتل مثلا أو الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، لم نشاهدها قلت بعد أي تنفيذ أحكام الإعدام. طبعا هذا ينبني على ماذا؟ ينبني على تسليم أيها الإخوة نظرية أو موقف أو مذهب فلسفي فيما يعرف إيه بتبرير العقوبة justification of punishment، تبرير العقوبة. لماذا العقوبة يعني؟ تبرير العقوبة معناها لماذا العقوبة؟ لماذا يسوقها رجال القانون؟ طبعا هذا موضوع أيضا، هذا مسرح نظر كبير جدا جدا، وهناك ثلاث نظريات مشهورة في علم القانون وفي علم العقاب تنيولوجي. هناك من يقول العقوبة تأتي كجزاء مقابل، كجزاء، وهذه نظرية مثالية اسمها نظرية العدالة، نظرية العدالة، يعني من فعل جرما لا بد بغض النظر اتعظ هو إن لم يكن إياه العقاب هو القتل، أو لم يتعظ، اتعظ غيره، لم يتعظ، هذا لا يعنينا. ما يعنينا في نظرية الجزاء المقابل أيها الإخوة أو نظرية العدالة أن من ارتكب جرما لا بد أن يأخذ ماذا؟ جزاءه. وفعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنجعل المسلمين كالمحسنين؟ إنسان أساء لا بد أن يأخذ جزاءه، إنسان أحسن لا بد إيه؟ وهل جزاء الإحسان؟ هذا منطق فطري فعلا. ولكن الذين طبعا هذا النظرية أصبح الآن أنصاره أقل، لكن ما يزال لها أنصار الحمد لله، ولها جذور في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ماذا؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء. إذا منطق الجزاء ارتكب جرما لا بد أن يجزى، بغض النظر عن الأشياء الأخرى التي قد تكون عرضية أو ثانوية وليست أولية، أن يتعظ هو يتعظ غيره مسألة فيها برضو إيه؟ مجال الأخذ والرد، مش قطعية طبعا، لأن هناك من يتعظ بلا شك، هناك أيضا من يتعظ من المجرمين أنفسهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال جزاء، والجزاء معروف هو العقاب المقابل، الجزاء هو ما يقابل إيه؟ الجريمة، ما يقابل الجرم. من رواد هذه النظرية المثالية إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الكبير، وله مثال حتى لا نصدع رؤوسكم في نقد ملكة الحكم، مثال ممتاز. يقول لو أن سكان جزيرة معينة، جزيرة أيلاند، جزيرة معينة أرادوا أن يغادروها، طبعا كلهم لو غادر سكان هذه الجزيرة من عند آخرهم يختفي المجتمع ولا يختفي؟ يختفي، ما في مجتمع في هذه الجزيرة، تصبح جزيرة، ما في مجتمع إنساني. فالتبرير ليس اجتماعيا، هو تبرير مثالي اسمه العدالة، الجزاء. لو أرادوا أن يغادروا هذه الجزيرة من عند آخرهم وارتكب واحد منهم أو جماعة جرائم تستحق العقاب بما فيه الموت، كان يقول لابد أن ينزل بهم العقاب حتى لو كان الموت ويماتوا، مع أن سكان الجزيرة فيه في طريق مغادرة فيها نهائيا بحيث يختفي المجتمع. إذن ما الذي أعطى العقوبة هنا تبريرها؟ وين الجستيفيكيشن؟ وين التبرير؟ ما في، ما انه عشان حمايه المجتمع، عشان ردع كذا، ما في لا ردع ولا حمايه، انتهى المجتمع، ما في مجتمع. كانت عقل كبير، هو ماكينه تفكير، ماكينه فيلسوف، ماكينه، ولكن قال ماذا؟ العداله، الضمير قال، وهو الذي اطلق عبارته الشهيره، قال الله تبارك وتعالى خلق في كل نفس بشريه محكمه، محكمه لا تحيف، المفروض فيها انها لا تحيف ولا تمين، قالوا ما هي؟ قال الضمير. في نزعات فطرية في الإنسان، طلب العدالة، خلاص أخطأ لابد أن يحاسب، هذه نظرية مثالية، لا أنصار الآن قليلون. هناك نظرية ثانية هي نظرية ماذا؟ الردع أيها الإخوة، نظرية الزجر باللغة الفقهية، يقولون الحدود زواجر أو جوابر، زواجر أو جوابر، طبعا كونها زواجر اتفق على ذلك الفقهاء جميعا، كونها جوابر مسألة خلافية أيضا، بعضهم قال لا، يعني مثلا القصاص هذا إذا جعلناه خلافا للأحناف من جملة الحدود، عند الأحناف لا، الحدود شيء والقصاص شيء آخر، على كل حال لو جعلناه من جملة دي الحدود، وحتى لو لم نجعله أخذ له الأحناف ينطبق نفس الشيء على القصاص، هل هذا القصاص جابر أو زاجر؟ على رأي من ذكرت لكم قبيل قليل قالوا زاجر وليس جابرا. ما معنى جابر؟ يعني مكفر، قالوا لا لا يكفر، هو زاجر فقط لحماية المجتمع ودرء الشر والضر عنه، ولكن هذا الرجل معصوب ذنب ضحيته بجبينه يوم القيامة. لكن أكثر الفقهاء قالوا جوابر لا تكفر، وهذا هو الأرجح، والأدلة كثيرة عليه، الأدلة الصحيحة كثيرة عليه. معنى ذلك الردع، والردع قد يكون ردعا عاما جنرال يعني، وقد يكون ردعا خاصا particular، ردعا خاصا، ولذلك الردع الخاص هو ردع المجرم نفسه بحيث لا يعود مرة أخرى. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله. ما معنى نكالا؟ من نكل ينكل، يعني تراجع، بحيث يتراجع بعد ذلك ولا يعود إلى تجربة تعاطي هذه الجريمة مرة أخرى. قال هذا هو الأصل، هذا اسم الردع الخاص. والردع العام أن يرتدع غير المجرم، أن يرتدع غير المجرم ممن يرى هذا العقاب الشديد الفظيع نزل لمن تعاطى هذه الجريمة، فلا تسول له نفسه بعد ذلك أن يتعاطى مثلها، يقشعر أيها الإخوة ويكع، يتراجع، ينقص عن مجرد حتى التفكير ربما في تعاطي هذه الجريمة. هذا اسمه الردع العام. ألبير كامو يقول هذا الكلام غير صحيح، ما في ردع. لماذا؟ قال لو كنتم تؤمنون بالعبرة، عبرة القصاص، وبالردع الفظيع المفضع، لماذا لا تستعجلون بتنفيذ هذه العقوبات؟ هذا لا يمكن أن يكون حجة فلسفية أو قانونية في مثل هذا السجال القانوني الفلسفي. لماذا أيها الإخوة؟ هذه قضايا نسبية ومتحركة. يعني فرنسا التي تحدث عنها كامو، آخر عقوبة إعدام علنية كانت 1931، بعدين بطلوا، صاروا خلوها في السجون. الصين مثلا اليوم تقريبا كثير جدا من أحكام الإعدامات في الشوارع أمام الناس في مواقف معينة، ثم يطلق الرصاص عليهم من خلفهم في رؤوسهم أمام الناس. في إيران، في السعودية، كثير من الأحكام تطبق علنا أمام الناس. قال تعالى وليشهد عذابهم وطائفة. هذه مثلا متحركة. إذا فرنسا لا تستعلم بها، ليست هذه بحجة، ليست هذه بحجة ولا برهان أيها الإخوة. على كل حال، هذا اسمه الردع العام. قال لو كان هناك أي ردع لماذا تستحيون؟ إذا انتهينا من هذا. النظرية الثالثة والأخيرة أيها الإخوة تقول هدف العقوبة لا هو إصلاح الجاني، reformation، إعادة بنائه، إصلاحه، يعني إصلاح الجاني. هذه نظرية حديثة، وزاد زخموها مع نظريات ماذا؟ مع نظريات التحليل النفسي والطب والعلاج النفسيين طبعا. وهنا كاد المجرم، كاد المجرم وكل مجرم يفلت بماذا؟ بجريمته، لأنه مسكين ومعقد ومرتاث وعنده مشاكل داخلية وخارجية ونريد نحن فقط أن نصلحه لكي نعيده إلى المجتمع فردا صالحا. أنا أقول لكم الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ويحتجون بهذه الحجة ليس عندهم جواب على ما يوافقون عليه من أحكام السجن المؤبد مدى الحياة، لأنه أين الإصلاح هنا؟ طيب. لن يخرج ثانية إلى مجتمع الناس الذي احتقب فيه جريمته لكي يكون صالحا أو غير صالح، وأنت بتوافق على سجن مؤبد مدى الحياة، صحيح؟ فقط هم يبدو أنهم بناحية عاطفية انفعالية يرفضون هذه العقوبة، يرفضون هذه العقوبة. على كل حال، هناك حجة أيها الإخوة، أو نترك هذه الحجة ربما لمحاضرة الغد. نريد أن نعود الآن إلى موقف الشريعة. موقف الشريعة أيها الإخوة باختصار في هذه المسألة موقف عجيب جدا. من عرفه واطلع عليه أيها الإخوة بحذافيره وبدقة علمية وفقهية يشهد أن هذا الشرع لا يمكن إلا أن يكون من لدن لطيف عليم حكيم خبير، بالله الذي لا إله إلا هو، مستحيل. عكس ما يهرف هؤلاء الجهلة والمغامرون بكشف عوراتهم العقلية والعلمية والنظرية حين يثربون على الشريعة ويدمدمون عليها، عكس تماما أيها الإخوة. أولا، الجناية على النفس، لن نتحدث عن الجناية على مدون النفس يسموها الأعضاء والأطراف، لا، الجناية على النفس ما حكمها في شرع الله؟ ما حكمها في شرع الله؟ ليس لها حكم واحد نهائي. طبعا القتل أيها الإخوة هذا اسمه حكم نهائي في لغة القانون. ما معنى نهائي؟ أقصر، هذا الماكسيموم، خلاص انتهى، ما في، انت قتلته وعدمته كل الوجود، حياته اصلا وراسا انتهى كل شيء. ولذلك يمكن ان يستدرك الخطا هنا، الخطا القضائي هنا ليس له استدراك، ومن هنا على فكره يعارضون عقوبه الاعدام في الاسلام ايها الاخوه. من قتل غيره، طبعا انتبهوا نتحدث عن قتل العمد كما يقال مع سبق الاصرار والترصد، القتل العمد يعني القصد الجنائي متوفر والأهلية الجنائية متوفرة، انتبهوا، لا نتحدث عن مجنون قتل، حتى لو فعلا هو مجنون في لغة علم النفس شخص شيزوفرينيك أو مزوج شخصية وعنده شخصيات. بعض الناس عنده الزواج بالشخصية كتلك الحالة العربية المشهورة جدا في علم النفس في تلك الدول العربية، تمارس دور مدرسة، مدرسة شريفة متحجة بالنهار وفي الليل تلعب دور ساقطة تبيع الهواء، ولا تدري هذه الشخصية بهذه ولا هذه بهذه، حالة مدروسة مكتوبة في الكتب المدرسية يعني الجامعية. مثل هؤلاء في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا تكليف على هؤلاء المجانين، يحبسون في المصحات العقلية أيها الإخوة إلى حين شاء الله تبارك وتعالى. ما في قتل مجنون هذا، لكن نتحدث عن ذي أهلية جنائية، يعني بالغ عاقل أيها الإخوة. الآن إكراه غير إكراه القتل، هذه التفاصيل كثيرة جدا جدا. المهم، يعني مكلف باللغة الشرعية أو يسمى بلغة القانون ذا أهلية جنائية، يسمى أو ينعت بأنه ذو أهلية جنائية. ليس صغيرا، ليس مجنونا، ليس إلى آخره، في القتل لا نتحدث عن كل الحدود، موضوع طويل هذا، في القتل فقط أيها الإخوة، وقتلا متعمدا، لأن القتل أنواع عند الحنابلة والشافعية، القتل ثلاث أنواع، القتل العمد وشبه العمد أيها الإخوة، النبي سمى إيه العمد؟ قتيل الخطأ، قتيل الصوت والعصر إلى آخره. وبعد ذلك القتل الخطأ. عند المالكية والظاهرية نوعان فقط، عمد وخطأ. عند الأحناف أربعة أنواع، عمد وشبه العمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ. وأضاف العلامة أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص وهو مجتهد مذهب في المذهب الحنبلي قسما خامسا، والقتل إيه؟ بالتسبب. خمسة أقسام، أقسام كثيرة. أي هذه الأقسام الخمسة، إذا أخذنا إلى أعلى تقسيم أكثر التقسيمات إيه توسعا، أي هذه الأقسام يجازى صاحبه أو مرتكبه بالإعدام بالقتل؟ فقط العمد. أي واحد. إذن الشريعة ضيقت أو وسعت؟ لا، ضيقت جدا جدا. واحد. وهل هذه العقوبة الأصلية وهي القتل، القاتل يقتل، النفس بالنفس، ولهم في القصاص حياة، طبعا القصاص أعم من الإعدام أو القتل، القصاص يكون حتى إيش؟ في الجراحات، في الجراحات. طيب هل هذه العقوبة عقوبة إيه؟ واحدة فقط متفردة؟ لا، هذه عقوبة أصلية. طب هل هناك عقوبات بدلية؟ نعم، عقوبات بدلية الدية. إذا رضي ولي الدم أيها الإخوة، ولي المجني عليه، ولي المقتول القتيل، أن يعفو عن القاتل وأن يأخذ الدية فله ذلك، وهذا مستحب جدا في شرع الله. وبالعكس جزاؤه تعرفون ما هو؟ مش فقط الدية، جزاؤه جزاء من أحيا نفسا، هذا يبعث يوم القيامة وكأنما أحيا نفسا، فيبدو أنه ليس له جزاء إلا الجنة. الأدلة على هذا كثيرة جدا جدا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. روى الإمام ابن ماجه قال أنس، قال لا أحسبه إلا إيه عن أنس ابن مالك، قال ما رفع إلى رسول الله شيء في القصاص القتل إلا أمر فيه بالعفو دائما دائما. وقد حدثتكم قبل أشهر بالحديث العظيم الجميل الذي للأسف لا نكاد نسمعه من علمائنا، مع أنه في صحيح مسلم وله دلالة عجيبة، لأن مزاجنا يبدو أنه مزاج تشريعي قانوني وليس مزاجا روحيا أخلاقيا. للأسف الشديد غلبت علينا الصناعة الفخية وليس الصناعة الروحية حقيقة. للأسف الشديد موضوع الخطبة كان هكذا، وهو حديث إيه كما قلت في صحيح مسلم باختصار لأنه طويل. الرجل الذي جاء برجل قتل أخاه يجره بنسعته، ضفائر من جلد مضفورة هكذا كحبل اسمها النسعة، مكتف هذا وجاره للرسول. فالنبي سأل القاتل أقتلت أخاه؟ فقال إيه أخو القتيل يا رسول الله لو لم يقر أقمت عليه بينة في شهود؟ فقال نعم قتلته. قال لما وكيف؟ قال يا رسول الله كنت أنا وهو نختبط، الاختباط هو إيه؟ الضرب بعصا على شجرة حتى يساقط ورقها، اسمه الاختباط، فيجمع هذا الورق لغاية من الغايات. كنت أنا وهو نختبط، فقال لي كلمة فأغضبتني فأخذت فأسي، مجرم هذا عنده نزول إجرام الصحابة، إيش الصحابة عشان كلمة رجل ممكن في مخه فيه حتى شيء، فأعصابه هرمونات مش طبيعي، كلمة تقتل إنسان صحابيا. قال فأخذت فأسي فضربته على قرنه، على رأسي كذا، فضربته على قرنه فمات. اعترف بكل بساطة قتل عمد حقيقي وضرب بالفأس، مش نقول بشيء غير محدد أو بشيء لا يقتل به عادة، هذا يقتل، يقتل الحمار الوحشي، هذا يقتل الثور، مش يقتل إنسان بسيط. فالنبي قال إيه؟ قال له هل عندك ما تؤدي عن نفسك؟ عندك شيء لو بدنا نصلح هذا ولي الدم يعني نصلحه عليك أو نخليه يرضى يعني العفو، يرضى بالعفو، عندك شيء تؤدي ذيه؟ يا رسول الله قال إلا كسائي هذا وفأسي، هل فأسي قتلت به هذا؟ كسائي هذا عندي، كحيانها مصدي، ويقتل. فأخذ الناس موجودون، قال له بعدين هل يشتريك قومك؟ طيب أهلك ممكن يدفع عنك؟ طبعا تعرفين الدية لا تؤديها العاقلة في القتل العمد، انتبه حفظ من قواعد الفقه، الدية تؤديها العاقلة للعصابات نسبا وولاء فقط في حال ماذا؟ أن يكون غير عمد، شبه عمد أو خطأ أو ما دون ذلك. في العمد لا، ذنبك هذا، هذه جريمته وأنت تعمدتها تتحملها كامل. شوف حد شريعة عجيبة جدا، هذه ليش شريعة بشر؟ والنبي ما كان عنده فرصة في 10 سنوات يشرع كل هذه التشريعات الدقيقة، ما عنده وقت، كل يوم في حروب وسرايا. أشهد أنه رسول الله وأشهد أن هذا شرع الله، كلما تعمقت فيه في الشريعة بالذات تعرف أنها من عند الله. إذا تعمقتها وحفظتها مش تحفظ كلمتين فيها مثل العلمانيين وتنتقدها وتقول لي تنتقد الشريعة، مش فاهم شيء بعيد يكون هذا. المهم فقال له أنا أحقر عليهم من إيه؟ من أن يفعلوا ذلك. قال ما بيحبون قال أهلي ولا حيفعلوا فيه فلس، مسلمين فيه أو أختي. فالنبي قال لا حول، قال دعه عنه، قالوا لا يا رسول الله قتل أخي، ما في قتل أخي، هي ظلما بدي أقتله طبعا. قال إيه يعني، فقد جعلنا لوليه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وفي قراءة فلا تسرف يا محمد يعني فلا تسرف في القتل. هذه عليها برضو فلسفة كمان، مسألة قانونية كبيرة هذه، حنشوف. لأن هذا سلطان، سلطان في تنفير العقاب ولا في المطالبة بتنفيره، مسألتان وكل واحدة فيها مسألة إيه قانونية. هنا بصير إيه أيها الإخوة، القضية هذه قضية جنائية، وغالبا بصير قضية حق مدني، مسؤولية مدنية، شيء عجيب كله حسب القراءات. ما علينا نرجع. فقال له إيه، فدونك صاحبك النبي، قال له خذه. فأخذه يجره بنسعته، جغ ذلك خلص عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، قال إن قتله فهو مثله، قاتل بصير قاتل، طلبنا منك العفو، حاولنا كذا، ما فيش فائدة. تخيلوا، ما قالش، مع أنه هو بأمر الله يا أخي، الله أجل، والنبي قال له دونك أي صاحب أخذه خلاص. فقال له رجل، يا رجل النبي يقول، فعاد يا رسول الله أنت قلت كذا كذا، وإنما أخذته بأمرك، أنت سمحت لي والله سمح لي أصير قاتل أنا زيه. خاف الرجل، النبي قال ذلك تعريضا، ها، حتى ينكله، حتى يجعله يكع عن إيه، عن تنفيذ القصاص الذي هو حقه. النبي يحب العفو كما قال أنس، إلا أمر بالعفو، يحب دائما العفو يا جماعة، ما تقول ليش هذا دين الله القصاص، كنت قتال أنت، خليك محمديا، ادعو العفو والتسامح والأخوة، خلي الناس ترقى بغرائزها، ها، ترقى لمستوى الإنسان الرباني الحقيقي الملكي الملكوتي، ها، وليس الملكي. المهم، فقال ألا تريد أن تبوء، أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، بتسيبه هيك، الله بكفر عنك وعن أخيك كمان. قال بلى يا رسول الله. فترك نسعده، قال له روح يا الله، تركه. هذا الدين، هذا ينبغي أن يدرس العالمين، أن يقال هنا في الغرب والشرق، هذا ديننا أيها الإخوة، ترغيب أيها الإخوة في ماذا؟ في العفو، وليس في القصاص، وليس إيه؟ في القصاص أيها الإخوة. طيب بعد ذلك ماذا يكون؟ الدين، يدفع الدين، هذه عقوبة بدلية، هذه عقوبة إيه؟ بدلية، واضح؟ طيب ممكن أن يصطلحوا على شيء، يفرض واحد هيك طماع قال لا الدين بتكفنيش يا جماعة، في السعودية 24,000 ريال، طبعا مش على الدينار الكويتي، هذا في الثمانينات، ما بكفنيش هذا 100 جبل، على تفصيل طبعا فيها وأسنانها، يعني ما بكفنيش. فالنبي قال من أصيب بدم أو بخبل، شو الخبل؟ الخبل هو ما دون إيش؟ الجناية عن النفس، جراحة يعني، في أي مكان في الجسم أو قطع أي شيء من الأعضاء، اسمه هذا الخبل. من أصيب بدم أو بخبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو. ممكن تعفو بالكامل، لا دية ولا قصاص، الله أكبر. طبعا وأن تعفو أقرب للتقوى، هنا يصير في شيء عظيم جدا جدا، وبقول لك مزية كبرى عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله. طيب أيها الإخوة، ممكن نصطلع على شيء آخر؟ نعم، في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، أو أن يأخذ الدية، أو قال إيش، يفادي أو يفتدي، وما صُلحوا عليه من شيء فهو له، لولي الدم. إذا قال لا أنا بديش إيه، بديش دية، بدي دية ونصف، بدي مقدار ديتين حتى أعفو، وإلا القصاص، بنفع في الشرع ولا حرام؟ هذا بنفع، انتبهوا، الشرع غايته من هذا الآن التحريج لإنفاذ إيه، القتل، القصاص، ولا إيه، الابتعاد عنه، الابتعاد. تخيلوا شيء غريب، قال لك أيوه ممكن نصطلحه حتى على أضعاف الدية، المهم أن لا يقع القتل، اتركوه حتى يكون فعلا إيه، حياة حقيقية. هذا ديننا، هذه مرحمة ديننا وشرعنا بحمد الله تبارك وتعالى. أكثر من هيك أيها الإخوة، هناك موانع من القصاص، وهناك مسقطات للقصاص، موانع كثيرة ومسقطات إيه كثيرة، للأسف ضاق الوقت، لكن لعلنا إن شاء الله نستوفي القول فيها في محاضرة إيه غد السبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في ساعتنا هذه، من يومنا المبارك هذا، ألا تدع لنا ولا للمسلمين والمسلمات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا غائبا مغربا عن أهله وذويه وأحبائه إلا أعدته آمنا ظافرا سالما برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا وأذهبت همه وغمه وحزنه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا فيما جرت به المقادير، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تشمت مال الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، وردنا إليك والمسلمين والمسلمات ردا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.